شوف انت باللقين على وجه لا يمكن دفعها صار الاجر اكثر. اما اذا كان يمكن دفعها لا، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يكون الجو باردا والماء باردا، قال يا فلان سخن الماء، قال لا، من الرباط اصفاء الوضوء في السبرات، يخل مثل الباب. الله اكبر. الله يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. واذا انعم الله عليك فتمتع بنعمه. نعم الشيء الذي لا بد منه يعني ياتي بغير قصد هذا يؤجر الانسان عليه، اما ان يتقصد العذاب فلا. طيب، ايضا من حكم الحج انه جامع بين العباده البدنيه مع مشقتها والعباده الماليه احيانا، لان الذين يحجون من مكه لا يتكلفون مالا، ليس عليهم هدي، وياكلون الطعام العادي ليكونوا في مكه في المشاعر، ما في كل يعني ما في مال زياده، لكن نفس المشقه البدنيه والتعب القلبي لا شك ان هذا فيه امتحان للعبد، لان الله عز وجل يمتحن العبد من هذه المشقات اذا كان صادقا في ايمانه واخلاصه ومحبته لملاقاه ربه على وجه يرضيه يتحمل والعكس بالعكس. فلتمام الامتحان جعل الله العبادات الخمس مختلفه، بدنية محضة ومالية محضة ومركبة منهما أحيانا، ثم العبادة إما فعل وإما ترك، الصوم ترك المحبوب والزكاة بذل المحبوب، كل هذا ليبتلي الله العبد هل يعبد هواه ولا يعبد مولاه على حسب ما يصدر منه. ومن منافع الحج أن الناس يتعارفون ويتآلفون، وإن كان هذا مع الأسف بالنسبة لوقت الحاضر قليل جدا، وإلا لو استغل هذا المجتمع وهذا الجمع فيما ينفع المسلمين لكان لهذا أثر عظيم. لكن المشكلة الآن المسلمون لغاتهم مختلفة، ولا لا؟ تعجل أن تعبر بما في نفسك لواحد لا يعرف لغته، ما تستطيع، وكيف توصل معلوماتك إلى هذا؟ يمكن أن يقال يوصلك بالمترجم، المترجم إذا كان دليلي وش نسوي؟ نعم مشكل. وحدثكم عن نفسي أننا نتكلم في مسجد المطار في جدة، نتكلم كلام يعني غالبه في التوحيد وأركان الإسلام، وجاءني هذا الرجل كان كلامك طيب، ولا أحب أن أقول من أي جهة هو لكنه من أفريقيا بس ما نقدر نقول شيء. نعم قال كلامك هذا طيب وزين، أتأذن لي أن أترجمه؟ أنا شفت هيئة إنسان يعني محترم طيب لا بأس، فجعل أتكلم وهو يترجم. مرينا ما شاء الله، فدخل رجل آخر من الشارع من خارج المسجد وقال لي وش هذا المترجم عندك؟ جزاه الله خير، تبرع. قال لا، انه يترجم ضد كلامك، انت تقول توحيد ويقول شرك. سبحان الله، من يصدق على الان؟ صدق الاول ولا الثاني؟ فقلت اذا خلاص بطلنا، اللي بيعرف العربيه فالحمد لله، واللي ما يعرفها هو الذي جنى على نفسه وترك الترجمه. فأقول يعني إن هذا المجتمع العظيم لو كان الناس لهم مترجمون يتصلون بهؤلاء الأجانب ولا سيما الكبرى كالعلماء لكان خير كثير. أيضا يمنع هذه المنفعة العظيمة أن من الناس من هو متعصب لمذهبه، سواء فيما يتعلق بالتوحيد أو فيما يتعلق بالأعمال، تجده متعصبا جدا لمذهب ما يقبل، وهذه مشكلة الآن يعاني منها الناس الدعاة. يقابل هذا أن من الدعاة من هو صلب

لا لا ما في شك. أبل ميسر كطبناها لكن ما جرم على هذا الغش بالضبط يعني سمع يمشي بإزار فقط وذن على سواره ولا ولاف على على على على على صدره نعم على أعلى صدره لا ما أظن يعني إنه يقطع بسواره نعم لأنه مثل الفتية لكن إذا قلنا إنه يحرم ما معنى الواحد أن يخير بين فعل المحظور والفتية الله الناس يختلفون ما أظن إلى حد إحرامه جامع الطيار ومصلي لا سيما إذا كان ذا هيئة يعني يعرفون أن ذا الهيئة ما يمكن يفعل هذا إلا من محرم نعم شيخ من لبس الإحرام وانتظر الميقات وصاحب الطيار مر الميقات ولم يخبر فهو بنيته وذاته نعم نعم نعم يحرم من حين بلغه ذلك وتكون الفدية على الطيار يوم الدخول النسب ما نوى الدخول إلا بعد ما صافر في قصر الجبال ليش ما احتار ليش ما تعلم بل هي تقديرية هذه الطائرات تقديرية والله أما اللي رحمه قصيم نشوف المدينة تحديد هو سأل رجل هذا سأل هذا الشيخ صلي ورد الشيخ السيدي أخي رجل معك الشيخ الآن رجل المتقدم هو على كل حال مسألة هذه إيجاب الهدي ترك الواجب أصلا فيه شيء بالنفس طيب أنا أرى أن يحتاط وأحمد الله إن كان واجبه فقد ادم عليه ولا فهي تطوع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب قبر الحج المبرور حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور قوله ولكن أفضل الجهاد حج مبرور هل المراد أفضل الجهاد بالنسبة للنساء أو عموما الظاهر بالنسبة للنساء هنا ولهذا جاء في حديث آخر قال علي كنا جهاد لا قتال فيه الحج ومن شبنا الشرح قال نرى الجهاد أفضل العمل هو بفتح النون أي نعتقد ونعلم وذلك لكثرة ما يسمع من فوائده في الكتاب والسنة وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد قوله لكن أفضل الجهاد اختلف في ضبط لكن فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة قال القادسي وهو الذي تميل إليه نفسي وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك والأول أكثر فائدة لأنه يجتمع على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس وسيأتي بقية الكلام في أواخر كتاب الحج في باب حج النساء إن شاء الله والمحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد حج مبرور ما ذكر بالنسبة للنساء لكن في ديوان الوقوف الإشارة إليها لكنا الدواه اللي أشار إليها لكنا أفضل الجهاد حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه نعم من حج لله فلم هذه الإخلاص يعني حجا قصد به وجه الله عز وجل فلم يرفث أي لم يباشر كما قال عز وجل فلا رفث والمراد به جماع المقدمات ولم يفسق أي لم يعص الله سواء كانت المعصية فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الخلق فإذا اجتمع الإخلاص واجتناب المحرمات واجتناب المحرمات الخاصة بالإحرام وهو إيش الرفع فحينئذ يرجع كيوم ولدته أمه يوم بفتح ولا بكسر أنا مشكول عندي بكسر والأفصح فتح كيوم ولدته أمه